نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد قال العلامة عبد المحسن ابن حمد العباد البدر في كتابه اجتناب الثمر في مصطلح أهل الأثر: الاحتجاج بالحسن وحكم زيادة الثقة وتعريف الحديث الضعيف. هل الحسن ملحق بالصحيح في الاحتجاج به عند المحدثين؟ وهل زيادة راوي الصحيح والحسن مقبولة أو مردودة؟ وما هو الحديث الضعيف؟ الحسن بقسميه ملحق بالصحيح في الاحتجاج به وإن لم يلحق الرتبة. وزيادة راوي الصحيح والحسن اختلف في حكمها، فقال قوم بقبولها مطلقا، وقال قوم بالتفصيل في الزيادة، فتقبل إذا لم يخالف من هو أوثق منه، وترد إن خالف، وهذا أرجح القولين. نعم، الحديث الضعيف. والحديث الضعيف هو الذي لم يتصل بشيء من صفات الصحيح ولا من صفات الحسن. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خبر الآحاد المقبول قد تقدم أنه ينقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول الصحيح لذاته، القسم الثاني الصحيح لغيره، القسم الثالث الحسن لذاته، القسم الرابع الحسن لغيره، وأشرنا إلى ما يتميز به كل قسم من هذه الأقسام. هل الحسن بقسمين، يعني الحسن لذاته والحسن لغيره، ملحق بالصحيح في الاحتجاج به وإن لم يلحق رتبة؟ الجواب نعم، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. فالحسن بقسمين يحتج به، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت على مقدمة ابن الصلاح الذي لم يتمه، ابن حجر رحمه الله تعالى عالم ومحدث نقاد كبير، وله تحريرات وتأصيلات نفيسة، وهو رجل متضطع من علوم الحديث ومتضلع بعلوم الحديث، وقد بدأ في كتابة نكت على مقدمة ابن الصلاح لكنه لم يكملها، والقدر الموجود منها يبين المعية هذا الحافظ وكثرة فوائده. في النكت الصلاحية أو في النكت على مقدمة ابن الصلاح ذكر أن الاتفاق الذي نقل في أنه يحتج بالحديث الحسن، هناك اتفاق بين العلماء منقول على الاحتجاج بالحديث الحسن، هو ذكر رحمه الله تعالى أن هذا الاتفاق إنما يتنزل على الحسن لذاته، أما الحسن لغيره ففيه خلاف. ثم نقل عن أبي الحسن ابن قطان الفاسي صاحب كتاب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لعبد الحق الإشبيلي، نقل عن أبي الحسن ابن قطان أنه لا يحتج بكل ما هو داخل في رسم الحديث الحسن لغيره، ما هو داخل في تعريف الحسن لغيره، بل إنما يحتج بالحسن لغيره في أو يحتج بالحسن لغيره في أنواع مخصوصة، مثلا منها أن تكثر الطرق التي تعضد هذا الخبر الذي فيه ضعف محتمل. فهمتم يا أخواننا؟ لكننا إن شاء الله تعالى نبين أن ما دخل في تعريف الحديث الحسن بقسميه فهو محتج به، وأن هذا إذا لم يكن متفقا عليه فيما يتعلق بالحسن لغيره فهو قول أكثر العلماء. لهذا اكتب عند قوله وإن لم الحق رتبة اكتب وقد نقل الاتفاق على ذلك لكن الحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح ذكر أن هذا الاتفاق إنما يصدق على الحسن لذاته، بخلاف الحسن لغيره. والحق أن الاتفاق وإن لم يشمل الحسن لغيره فالاحتجاج به قول أكثر العلماء. وهو الذي تؤيده القواعد، وإذا لم نقل بحجيته خلت كثير من أبواب الأحكام من أدلتها فهمتم يا أخوانا؟ على طريقة هؤلاء الذين ظهرت أقوالهم في هذا العصر ممن صرح بأن الحديث الحسن لغيره ليس حجة، مع كون هذا القول يخالف القواعد وليس له ما يسنده، لأنهم إذا أداروا الأمر على غلبة الظن بكونه مقبولا فهذه الغلبة تحصل بالوجوه التي تقوي الخبر. عندنا وجوه تقوي الخبر، مثلا الخبر فيه ضعف محتمل كما سيأتي إن شاء الله في بحث المرسل. المرسل هو ما أضافه التابعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الفقهاء قبلوا المرسل، بل نقل الاتفاق على قبول المرسل ممن نقل الاتفاق الطبري، والحق أن هذا الاتفاق ليس صوابا، فليس هناك اتفاق، والحق أن المرسل مردود، لكن المرسل ضعفه ليس شديدا فيتقوى، ومن جملة ذلك أنه يتقوى بالمراسيل كما سنشير. طيب، الآن إذا وجدت مراسيل بالشرط الذي ذكره العلماء، ألا تلقي في النفس اطمئنانا بأن هذا الخبر صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما توقع اطمئنان؟ فالهيئة الاجتماعية لها تأثير في التقوية. ولهذا العلامة الألباني رحمه الله تعالى له مجلس مسجل بعناوين منها محدثون لا محدثون، محدثون لا محدثون. من جملة ما نقشه في هذا المجلس قول من ذهب إلى عدم الاحتجاج بالحديث الحسن لغيره. ومن مفاسد هذا القول أننا إذا استبعدنا الأحاديث الحسنة لغيره عن الاحتجاج فإن كثيرا من أبواب الفقه تخلو عن أدلة الأحكام الشرعية في الباب المعين. والشيخ الألباني في تسجيله هذا نقل قول، قبل أن يقول هذا القول الله عز وجل يقول فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تذكر أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما. إذن هذا الاجتماع حصل به تقوية. ثم ذكر قول الشاعر لا تحارب بناظريك فؤادي فضعيفان يغلبان قويا، لا تحارب بناظريك فؤادي فضعيفان يغلبان قويا. فالضعيفان اجتماعهما يحدث لهما ماذا؟ قوة. نعم. قال وزيادة راوي الصحيح والحسن اختلف في حكمها، فقال قوم بقبولها مطلقا، اكتب عند قوله فقال قوم بقبولها مطلقا وهم الفقهاء. وقال قوم بالتفصيل في الزيادة فتقبل إذا لم يخالف من هو أوثق منه وترد وترد إن خالف. هذا أرجح القولين، اكتب هنا عند قولي وهذا أرجح القولين. وقد نقل في النزهة حافظ يعني حافظ ابن حجر، وقد نقل في النزهة عن أئمة الحديث المتقدمين، وقد نقل في النزهة عن أئمة الحديث المتقدمين أنهم يعتبرون الترجيح فيما يتعلق بالزيادة، أنهم يعتبرون الترجيح فيما يتعلق بالزيادة، فلا يطلقون القول بقبولها فلا يطلقون القول بقبولها انتهى. راجع اكتب راجع للفائدة، راجع للفائدة تخريج حديث لا نكاح إلا بولي. انتبه يا إخوانا، هناك مبحث في علوم الحديث يعرف بزيادة الثقات، وهذا المبحث الذي هو زيادة الثقات يلتبس بمبحث الشاذ، زيادة الثقات والشاذ بينهما التباس، لأنه تقدم أننا عرفنا الشاذ بأنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه بزيادة لفظة لم يزدها الثقات، أو برفع ما وقفه الثقات، أو بوصل ما أرسله الثقات، أو بالتصريح بتحديث فيما رواه الثقات بالعنعنة، وكثير هذا. هذه المسألة فيها مذاهب العلماء، فمن العلماء من قبل زيادة الثقة مطلقا وهؤلاء الفقهاء، وهذا المذهب الذي يقبل زيادة الثقة مطلقا لا يتمشى مع نظر المحدثين الذين يشترطون في الحديث الصحيح ألا يكون شاذا. قوم قبلوا الزيادة، وقوم ذكروا تفصيلات تجدها في المطولات، فمنهم من قال تقبل إن زادها من لم تقبل إن زادها من لم يكن موجودا في المجلس، لأن المحدث قد ينشط في أول الحديث تام وقد ينشط قد لا ينشط فيكتفي، وقد يذكر مثلا وجه الاستدلال، يعني هذا تجده في كتب المصطلح عندهم تفاصيل. ما هو أقرب الأقوال، ما هو أقرب الأقوال في مسألة زيادة الثقة؟ أقرب الأقوال هو هذا الذي نقلناه عن النزهة، أن أئمة الحديث الكبار يعتبرون هذا الأمر بناء على الترجيح، فليس عندهم قاعدة ثابتة، فتارة يقبلون الزيادة وتارة يردونها بناء على قواعد الترجيح، إذن لا يطلقون القول بقبولها. وأنا ذكرت لكم غير مرة في عدد من دروسنا في مصطلح الحديث أنني أنصح بقراءة ما كتبه الإعلام مقبل الوادعي في مقدمة كتاب الإلزامات والتتبع. الشيخ مقبل رحمه الله حقق كتاب الإلزامات والتتبع للدارقطني، وذكر مقدمة طويلة عرض فيها المسائل، منها هذه المسألة، تجد البحث هناك وافيا إن شاء الله تعالى. قال والحديث الضعيف هو الذي لم يتصف بشيء من صفات الصحيح ولا من صفات الحسن. الأصل في التعاريف أن تكون مختصرة صحيح، وأن تصان عن الإسهاب، لكن لا بأس بالإسهاب إذا لم يكن الفهم يحصل بدونه صح. ما نقول ما نرفض الإسهاب مطلقا، ونقول إذا كان الإفهام لا يتحقق على وجه جلي إلا به لا بأس. فبدل أن نقول في تعريف الضعيف هو ما لم يتصف بشيء من صفات الصحيح ولا صفات الحسن، فلنقل الحديث الضعيف هو ما اختل فيه شرط من شروط الحسن، لأن إذا اختل فيه شرط من شروط الحسن فأن يختل فيه شرط من شروط الصحيح من باب أولى، لأن الصحيح أعلى من الحسن. ولهذا اكتب عند قوله ولا من صفات الحسن، اكتب قال العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته، هذا بيت، هذا نظم، بيت نظم، بيت من نظم. قال العراقي في ألفيته أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن وإن بسط البغي. أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن وإن بسط البغي. الآن لو سألنا أخانا ثامرا ما هو تعريف الحديث الضعيف؟ هو ما لم يبلغ. أحسنت، الحديث الضعيف ما لم يبلغ مرتبة الحديث الحسن، يعني ما اختل فيه شرط من شروط الحسن، وهذا يغني عن ذكر الصحيح. اكتب هو قوله وإن بسط البغي لو تتم في البيت الذي بعده، هذا ذكر لأقسام الحديث الضعيف، وأقسام كثيرة جدا وتعدادها لا منفعة كبيرة فيه، لا منفعة كبيرة من تعداد كما فعل بعض المحدثين. طيب اكتب بعد هذا البيت والحديث الضعيف لا يحتج ولا يعمل به. والحديث الضعيف لا يحتج ولا يعمل به. قال ابن المبارك، قال الإمام ابن المبارك، قال الإمام ابن المبارك في صحيح الحديث غنية عن ضعيفه، في صحيح الحديث غنية عن ضعيفه. هذا ابن المبارك قال في صحيح الحديث، في صحيح الحديث غنية، يعني يغنيك، غنية عن ضعيف، ما تحتاج إلى الضعيف. وإنما عرف بالتثبت في المكتوب شولة، وإنما عرف بالتثبت في المرويات، وإنما عرف بالتثبت في المرويات وبتنكب رواية الضعيف، وبتنكب بالبعد يعني، وبتنكب رواية الضعيف أهل الحديث والأثر، وبتنكب رواية الضعيف أهل الحديث والأثر، وهو من شعب منهج التصفية والتربية عندهم، وهو من شعب منهج التصفية والتربية عندهم. وقد نقل الاتفاق، وهو من شعب منهج التصفية والتربية عندهم، وقد نقل الاتفاق على العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، وقد نقل الاتفاق على العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، وليس بصحيح، وليس بصحيح. كيف وقد خالف، كيف وليس بصحيح، هذا الاتفاق ليس صحيحا. كيف وقد خالف مثل يحيى بن معين والبخاري ومسلم، كيف وقد خالف مثل يحيى بن معين والبخاري ومسلم وابن حبان وابن حبان وابن العربي وهو الحق؟ نعم. المحفوظ والشاذ والمعروف والمنكر. عرف المحفوظ والشاذ والمعروف والمنكر مع التمثيل، وما الفرق بين الشاذ والمنكر؟ إذا خالف رأي الصحيح والحسن بزيادة أو نقص، من هو أرجح منه؟ فالراجح يسمى المحفوظ والمرجوح الشاذ. إذا الآن عرف لك الشاذ وبين أنه يقابله المحفوظ، لأن الأمر فيه مخالفة، فالمخالف شاذ والآخر محفوظ. قال إذا خالف رأي الصحيح والحسن بزيادة أو نقص، من هو أرجح منه؟ فالراجح يسمى المحفوظ، والمرجوح وهو المخالف يسمى الشاذ. فتعريف المحفوظ ما رواه هو ما رواه الأوثق مخالفا لمن دونه من الثقات. اكتب هنا عند قوله ما رواه الأوثق، اكتب عرفه في النزهة بقوله عرفه في النزهة بقوله ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. انتهى. وهذا أدق، هذا التعريف أدق، وهذا أدق لأن مصطلح المقبول يشمل راوي الصحيح والحسن، لأن مصطلح المقبول يشمل راوي الصحيح والحسن، بينما الثقة مختص براوي، بينما الثقة مختص بالصحيح، بينما الثقة مختص بالصحيح. فيظهر في كلام المؤلف تدافع، فتأمل، فيظهر في كلام المؤلف تدافع، فتأمل. الحافظ ابن حجر يا إخواننا في نزهة النظر عرف الشاذ بما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه بالقبول. مصطلح المقبول هذا يشمل الثقة ويشمل الصدوق ويشمل صدوق يخطئ نحو هذا، وعليه فيشمل راوي الصحيح والحسن. لكن إذا قلنا ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، راوي الثقة هو الذي يروي الحديث الصحيح، وعليه فيظهر في كلام الشيخ عبد المحسن تدافع، لأنه قال إذا قال فراوي الصحيح والحسن بزيادة أو نقص من هو أرجح منه إلى آخره. ثم قال تعريف المحفوظ ما رواه الأوثق، والأوثق هو الذي وجدت فيه الثقة، الذي قيل فيه ثقة، والله أعلم. فهمت ما قالنا؟ ثم قال هذا تعريف المحفوظ. ثم قال وتعريف الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، هذا ليس صوابا، بل يدخل فيه راوي الحديث الحسن، فيدخل فيه ما رواه الصدوق مثلا، ليس كذلك قالنا؟ نعم. اقرأ. فتعريف المحفوظ هو ما رواه الأوثق مخالفا لمن هو دونه من الثقات، وتعريف الشاذ هو ما رواه الثقة. أنتم ماذا كتبتم؟ عرفه إيش كتبته؟ عرفه في النزهة بقوله. طيب، عرفه في النزهة صحيح؟ هذا الرقم بتاع الحاشي هذا يجعله في تعريف الشاذ، وقال وتعريف الشاذ هو ما رواه الثقة، صحيح؟ اجعل الرقم هنا. نعم تفضل. وتعريف الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، مثال ذلك ما رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه له. وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم المحفوظ حديث. وإذا لم يذكر ابن عباس فيكون الخبر ماذا؟ مرسل. نعم. قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة انتهى، أي والشاذ حديث ابن حماد، حديث حماد بن زيد. لأن هنا وقع خلاف بين حماد ابن زيد وهو ثقة جليل القدر، أخرج له الشيخان أخرج له أصحاب الكتب الستة. فحماد بن زيد رواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة أن رجلا عوسجة تابعي، بينما رواه سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي ثقة جليل القدر عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا، وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. فيكون خبر حماد بن زيد شاذا، ويكون خبر ابن عيينة وابن جريج محفوظا. وهذا المثال احفظوه، لأن بعض المعاصرين دوما إذا وقع خلاف بوصل وإرسال جعل الحكم للإرسال، ولهذا لقب بعضهم بهدام السنة، يريد أن يهدم السنة بعضهم، بعضهم يريد أن يهدم السنة. وهؤلاء يحتمون بالأئمة ويخالفون منهج الأئمة، يحتمون بالأئمة، يقولون أن النقاد الحفاظ الأئمة، بينما هم يهدمون ما ينتج عن مناهج الأئمة رحمهم الله تعالى، ويطعنون في من تفضل لأساليبهم. فيقول أحدهم يعني في معنى كلامه أنه بعد الطفرة الحاسوبية الكبيرة، هذه في طفرة حاسوبية كبيرة، وأنا سبحان الله أنا كتبت مقالا قبل سنوات بينت فيه فضل العلامة الألباني رحمه الله، نشر في الإنترنت، بينت فيه فضل العلامة الألباني رحمه الله تعالى. والفرق بينه وبين كثير ممن وجدوا في عصر الانفجار المعلوماتي الحاسوب هذا، نسيت اسم المقال، قلنا نقرأه والله للتأسف. اسمه ايش؟ جلد الألباني عروقا للعصر. جلد الألباني عندك انترنت؟ مين عنوان المسجد؟ واحد عنده هنا انترنت يكون جهاز فيه حق. عندك انت عندك زكريا؟ جيب جيب. نقرأ لكم هذا المقال، هذا فيه عبرة والله، حتى تعرف الفرق بيننا وبين علمائنا. وإذا وقعت المخالفة من الثقة للضعيف فالراجح يقال له المعروف ومقابله المنكر. فالمعروف هو ما رواه الثقة مخالفا للضعيف، والمنكر هو ما رواه الضعيف مخالفا للثقات. طيب، بناء على ما تقدم من نقلنا عن حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن الشاذ هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، فيكون قوله وإذا وقعت المخالفة من الثقة للضعيف يكون إيش؟ هذا الثقة المقبول، ها؟ اكتب عند قولي من الثقة فوق الثقة المقبول. إذا وقعت المخالفة من الثقة اكتب بدل الثقة، يعني أشر إلى المقبول. فالمعروف هو ما رواه الثقة صواب المقبول مخالفا الضعيف، والمنكر هو ما رواه الضعيف مخالفا الثقات الصواب مخالفا المقبولين. نعم، اقرأ. مثال ذلك ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بالتصغير ابن الزيات عن أبي إسحاق عن الأيزار عن ابن حريث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم هو منكر لأن غير حبيب من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. والفرق بين الشاذ والمنكر هو أن بينهما عموما وخصوصا من وجه يجتمعان في اشتراط المخالفة ويفترقان في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق والمنكر راويه ضعيف. طيب، إذن الآن بارك الله فيكم، عرف المصنف رحمه الله تعالى الشاذ وعرف مقابله وهو المحفوظ، وعرف المنكر وعرف مقابله وهو المعروف. فالحاصل أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وحديث من هو أولى منه هو المحفوظ، والمنكر ما رواه الضعيف مخالفا لمن للمقبول. فما إذا كان ما رواه الضعيف مخالفا للمقبول يكون منكرا، فما رواه الضعيف مخالفا للثقة الحكم عليه بالنكارة من باب أولى. فهمتم يا أخواننا؟ على أن الدارج في ألسنة المحدثين لم يذكرون الثقة حتى في الشاذ. لهذا العراقي رحمه الله في ألفيته يقول وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي حقق. وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي حقق. إذن المنكر هو ما رواه الضعيف مخالفا للمقبول، فهذا يكون منكرا، وما رواه المقبول يكون ماذا؟ معروفا. فهمتم يا أخواننا؟ ثم ذكر مثالا، قال ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بالتصغير ابن حبيب الزيات عن أبي إسحاق عن عيزار بن حريث عن ابن عباس الحديث من أقام الصلاة وآتى الزكاة. قال أبو حاتم اكتب نقله ابن أبي حاتم عن أبي زرعة لا عن أبي حاتم، فتنبه. نقله ابن أبي حاتم في العلل عن أبي زرعة لا عن أبي حاتم، فهذا سهل من الحاتم، وتبعه عليه الشيخ العباد، وتبعناه عليه أيضا نحن في تعليقاتنا على نزهة النظر فيما مضى من دروس. هذا سهو من الحاتم، الكلام ليس لي أبي حاتم بل هو لأبي زرعة، فصواب العبارة قال أبو زرعة هو منكر لأن غير حبيب بن الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا. اكتب عند قول موقوفا إلى هنا انتهى ما في العلل لابن أبي حاتم. قول وهو المعروف ليس من كلام أبي حاتم وليس من كلام أبي زرعة. عند قوله موقوفا إلى هنا انتهى النقل عن العلل لابن أبي حاتم. والفرق بين الشاذ والمنكر هكذا قال، والفرق بين الشاذ والمنكر اكتب، وهذا التفريق بين الشاذ والمنكر، وهذا التفريق بين الشاذ والمنكر هو مما قال فيه الحافظ ابن حجر ابن الصلاح في مقدمته. وهذا التفريق أو هذا التفريق بين الشاذ والمنكر هو مما خالف فيه ابن حجر ابن الصلاح في مقدمته. وتعريف الحافظ للمنكر الذي نسب إلى تحقيقه، جعلوه من تحقيقه، وتعريف الحافظ للمنكر الذي نسب إلى تحقيقه حتى قال السيوطي في ألفيته، الذي نسب إلى تحقيقه حتى قال السيوطي في ألفيته. والمنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حققه. قال والمنكر الذي روى غير الثقة الضعيف يعني، والمنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حققه. الصواب أنه نوع من المنكر، أنه نوع من المنكر والمعروف عند أهل الحديث أن المنكر هو ما تفرد به من لا يحتمل تفرده. والمعروف عند أهل الحديث أن المنكر هو ما تفرد به من لا يحتمل تفرده بالرواية المعينة. انتهنا. طيب اختبروا يا اخواننا، الحافظ ابن حجر فرق بين المنكر وبين الشاذ، او بين الشاذ وبين المنكر، وذكر ان بينهما عموما وخصوصا من وجه يجتمعان في اشتراط المخالفة، ففيهما مخالفة، وينفرد الشاذ بانه مخالفة مقبول، بينما المنكر هو مخالفة ضعيف. فهمتم يا اخواننا؟ اولا من المحدثين من لم يفرق بين الشاذ والمنكر، ولهذا ربما وجدت انهم يطلقون الشذوذ على مخالفة الضعيف كما يطلقون المنكر على مخالفة الثقة. فاذا جمدت على ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حصل لك خلل، وربما تجرأت على تخطئة الأئمة بضبط وتحرير متأخر، وهم أهل العلم. هذا منذ هذا الكلام. إذا أنت مثلا جمدت على نخبة الفكر ولم تتعدى إلى، ولهذا سبحان الله أنا كنت أتعجب أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقدم اختصار علوم الحديث بالنسبة للدراسة، يقدمه على نخبة نزهة النظر. الشيخ الألباني رحمه الله يقول يدرس الباعث الحديث ثم يدرس النخبة. وهذا دليل على إمامة هذا الرجل رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن كتاب اختصار علوم الحديث لكثير الذي شرحه الشيخ أحمد شاكر في الباعث الحديث هو اختصار لمقدمة ابن الصلاح، وفيه ذكر للمصطلحات وما ذكره فيها الأئمة. فأنت تعرف هذه المصطلحات وتعرف مفهومها، فإذا درست النخبة نزهة استفدت من علم الحافظ ابن حجر، لكن عرفت أن هذه المصطلحات قد تستعمل في غير ما حرره الحافظ. أن أنت وضعت في رأسك أن المنكر ما رواه الضعيف مخالفا للمقبول، ثم تجي إلى حديث الاستخارة إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، وفي إسناد عبد الرحمن بن أبي الموالي، وتجد أن الإمام أحمد قال هذا حديث منكر، ها؟ الإمام الحمد قال هذا الخبر منكر، فتقول أخطأ الإمام أحمد ليس منكرا، لأن عبد الرحمن بن أبي الموالي لم يخالف. ما شاء الله. وهذا كله هذا كلام ليس لا يقبل هذا الكلام. لكن أنت إذا درست الباعث ودرست كذا تعرف أنهم يطلقون المنكر على مخالفة الضعيف للثقة المقبول، وأيضا يطلقون المنكر على مطلق التفرد بالنسبة للشخص الذي لا يحتمل تفرده. ليس كل واحد يحتمل تفرده، لكن حديث الاستخارة الشيخ الألباني ذكره في السلسلة وبين أن له شواهد. نعم. المتابعة، ما المراد بالمتابع والمتابع بفتح الباء وكسرها؟ وما الفرق بين التابع والشاهد للفرد النسبي؟ وما هي أقسام المتابعة مع التمثيل؟ وما هو الاعتبار؟ المتابع بفتح الباء هو الفرد النسبي إذا تبين بعد البعث أن غيره قد وافقه، وذلك الغير الموافق هو المتابع بكسر الباء ويقال له التابع. فتعريف التابع هو ما وجد بعد البعث موافقا للحديث الذي يظن أنه فرد نسبي في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط، بشرط اتحاد الصحابي في الفرد النسبي وموافقه. طيب، قال المتابع هو الفرد النسبي. اكتب عند قوله هو الفرد النسبي ولو كان راويه مقبولا. فلا انحصار لهذا المبحث بالحسن لغيره وإن كان يدخل فيه انتهى. انتبه يا إخواننا، من يقرأ في كتب التخريج مثلا نصب الراية أو الترخيص الحبير أو إرواء الغليل أو سلسلتين، تابعه متابعات شواهد له شواهد، قد يفهم أن مبحث الاعتبار وأن ذكر المتابعات والشواهد هذه المباحث مختصة بماذا؟ بالحديث الضعيف الذي ترقى إلى الحسن لغيره أو ترقى إلى الصحيح لغيره. لا، ليس مختصا أصلا هذا البحث، لا ارتباط لا انحصار له في الراوي الذي فيه ضعف، بل له تعلق بالفرد النسبي. نحن عرفنا الفرد وبينا أنه ينقسم إلى فرد مطلق وفرد نسبي. الفرد النسبي هو الذي يحصل التفرد فيه باعتبار طرفه الذي فيه باعتبار أصل الإسناد وهو طرفه الذي فيه الصحابي، وهذا فرد مطلق. و عندكم النقطة نسخة النظر عندكم هنا نسخة عندكم جو نسخة يا غفار نعم. قال المتابع بفتح الباء هو الفرد النسبي إذا تبين بعد البحث أن غيره قد وافقه، وذلك الغير الموافق هو المتابع يقال له التابع. فتعريف التابع هو ما وجد بعد البحث موافقا للحديث الذي يظن أنه فرد نسبي في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط بشرط اتحاد الصحابي في الفرد النسبي وموافقه. الآن سيتكلم عن المتابعات والشواهد والفرق بينهما عند الحافظ رحمه الله تعالى، أن المتابعات تكون باتحاد الصحابي، بينما الشواهد تكون باختلاف الصحابي. إذا كان صحابي الخبر مثلا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كما سيأتي المثال، سيأتي المثال مطابقا لهذا. إذا كان راوي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبا هريرة، ثم وجدنا طرق أخرى لهذا الخبر بنفس اللفظ أو بألفاظ أخرى مع اتحاد المعنى، المعنى واحد، فهذه نعتبرها ايش؟ متابعات. لكن لو وجدنا الخبر باللفظ والمعنى او باللفظ او بالمعنى دون اللفظ، لكن من غير طريق ابي هريره، من طريق ابن عمر او ابن عباس، نسمي هذا ايش؟ شاهدا. اقرا. فإن كانت الموافقة للحديث في غير الصحابي الأول فهو الشاهد للفرد النسبي. فالفرق بين الشاهد والتابع اختلاف الصحابي في الشاهد واتحاده في التابع. وتنقسم المتابعة إلى قسمين، متابعة تامة ومتابعة قاصرة. فالتامة ما حصلت الموافقة فيها للراوي نفسه، والقاصرة هي ما لم تحصل للراوي نفسه وإنما حصلت لشيخه فمن فوقه. مثال المتابعة التامة والقاصرة ما رواه الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه من الفرد النسبي، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له. لكن وجد للشافعي متابع وهو عبد الله ابن مسلمة القعنبي أخرجه البخاري عنه عن مالك كذلك، وهذه متابعة تامة. ووجد له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه عن محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فأكملوا 30. ومثال الشاهد ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء كما تقدم في المتابعة قريبا. إذن بارك الله فيكم. المتابعات والشواهد تتعلق بالحديث الفرد النسبي، والمتابعة تكون بلفظ الخبر أو بغير لفظه لكن بمعناه بشرط اتحاد الصحابي. المتابعة لا بد فيها من اتحاد الصحابي، والشاهد يشترط فيه تعدد الصحابة، يعني الشاهد يكون بورود طريق لكن من غير هذا الصحابة. ثم هذه المتابعة التي يشترط فيها اتحاد الصحابي تنقسم إلى متابعة تامة ومتابعة قاصرة. فالمتابعة التامة هي التي تكون للشخص الذي زعم تفرده بهذه الرواية، والمتابعة القاصرة تكون لشيخه أو شيخ شيخه أو شيخ شيخه إلى الصحابي. وابن حجر رحمه الله تعالى ذكر مثالا واضحا لهذه التفصيلات. حديث فأكمل العدة 30 بذكر 30، هذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك، أي لم يروه ثقة عن مالك إلا الشافعي، فعدوه من الفرد النسبي لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، فاقدروا له. ولفظ فاقدروا له هذا الذي ليس فيه فأكمل العدة 30 قد يتعلق به بعض الحنابلة الذين يرون وجوب صوم يوم الشك، لكن فأكمل العدة 30 يعني بأن تجعلوه من ماذا؟ من شعبان ولا يصام. طيب، لكن وجد للشافعي متابع هو عبد الله بن مسلم القعنبي، فعبد الله بن مسلم القعنبي روى هذا الخبر عن مالك فتابع الشافعي، وهي متابعة ماله تامة. ووجد له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة فتقوا بالسند، وتكون المتابعة في عبد الله بن عمر. صحيح أخواننا، أين تكون المتابعة يا أبا شعبة؟ انظر انظر في كتاب الآن الإسناد الأول مالك عن عبد الله بن دينار بن عمر، لم يتابعوا في مالك ولا في عبد الله بن دينار، تابعوا في من؟ في الصحابي، في عبد الله بن عمر، فهي متابعة قاصرة في الصحابي. ومثال الشاهد ما رواه النسائي ثم ذكره بالإسناد عن ابن عباس بنفس اللفظ، هو عن نفس الصحابي ولا عن صحابي آخر؟ يكون متابعا أم شاهدا؟ يكون شاهدا. وتتبع الطرق في الجوامع والمسانيد وغيرها لمعرفة هل هناك تابع أو شاهد للحديث الذي يظن أنه فرد نسبي يسمى الاعتبار عند المحدثين. فتعريف الاعتبار هو تتبع طرق الحديث الذي يظن أنه فرد نسبي ليعلم هل له متابع أو لا. ولهذا ذكر العلماء أنه من الخطأ يجعل الاعتبار قسيما للمتابعات والشواهد، بعضهم قد يفهم من صنيعه أنها أقسام، أنها ثلاثة أقسام: اعتبار ومتابعات وشواهد. لا، الاعتبار هي الهيئة الحاصلة للتوصل إلى المتابعات والشواهد. ولهذا قال المصنف وتتبع الطرق في الجوامع والمسانيد وغيرها لمعرفة هل هناك تابع أو شاهد الحديث الذي يظن أنه فرد نسبي يسمى الاعتبار عند المحدثين. اكتب عند قوله يسمى الاعتبار، اكتب قال الحافظ العراقي في ألفيته، اكتب قال الحافظ العراقي في ألفيته: الاعتبار سبرك الحديث هل، الاعتبار سبرك الحديث هل، وافق راو غيره فيما حمل. الاعتبار سبرك الحديث هل وافق راو غيره فيما حمل إذن الاعتبار هو تتبع الخبر الذي يظن أنه فرد نسبي. هل يصح أنه فرد نسبي ولا توجد له متابعات وشواهد؟ هذا أحد معاني الاعتبار. ومن معاني الاعتبار عند المحدثين أن ينظر في الراوي، هل يوافق في مروياته أم لا. فهمتم يا أخواننا؟ في كتب الرجال يذكرون هذا الاعتبار، مرادهم به أن ينظر في ترجمة الراوي، هل يوافق الثقات فيروي ما رووه أم يخالفهم. هذا يسمى ايش أيضا؟ اعتبار. وأيضا يقولون في الراوي يعتبر به، يعتبر به، مرادهم بيعتبر به أنه ينفع في دراسة حال الراوي، بمعنى أنه يستفاد من موافقته حتى يحكم على ذلك بأنه ثقة. وأيضا مما يريدون به إذا قالوا يعتبر به أن ضعفه ليس شديدا، إذا قالوا فلان يعتبر به يعني أن ضعفه ليس شديدا وأنه ينفع في التقوية. وهذا مما يرد به على من ينكر الاحتجاج بالحديث الحسن لغيره. يقال له الآن مثلا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، يعني مثلا الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل لماذا تكتب حديث عبد الله بن لهيعة لهيعة، قال أكتبه لأعتبر به، إني أكتب حديث الراوي لا ليحتج به بل يعتبر به. هذا اسمه الاعتبار أيضا. نعم نعم. تقسيم المقبول إلى نفسه على حسب دراستي لا أعرف أن لهذا تأثيرا. يقول هل كون المتابعة قاصرة أو تامة هل لا تأثير في التقوية، بحيث أننا نقوي إذا كانت المتابعة تامة ولا نقوي مثلا إذا كانت المتابعة قاصرة؟ أنا لا أعرف هذا في حسب علمي، الله أعلم. تقسيم المقبول. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى ذكر أيضا أن الشاهد ينقسم إلى شاهد تام وشاهد قاصر، بمعنى أن الشاهد التام هو الذي يشهد الحديث الذي فيه ضعف مثلا في جميعه، بينما الشاهد القاصر هو الذي يشهد له في بعضه. نعم. تقسيم المقبول إلى معمول به وغير معمول به، المحكم ومختلف الحديث وما يعمل عند التعارض. عرف المحكم عند المحدثين، وما المراد بمختلف الحديث عندهم مع التمثيل، ومن من العلماء صنف في مختلف الحديث، وماذا يعمل عند تعارض الأحاديث المقبولة، وهل معارضة الضعيف للقوي تؤثر أو لا. المحكم عند المحدثين هو الحديث المقبول إذا سلم من المعارضة، وأمثلته كثيرة. والمراد بمختلف الحديث عند المحدثين الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما، ومثاله حديث لا عدوى ولا طيرة مع ولا طيرة مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض. وجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله تعالى جعل مخالطة المريض للصحيح سببا لإعدائه مرضه، وقد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. وممن صنف في مختلف الحديث من العلماء الشافعي وابن قتيبة والطهاوي. وإذا حصل تعارض بين حديثين مقبولين فمصير أهل هذا الفن عند ذلك ألف الجمع بين مدلوليهما إن أمكن. طيب، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الحديث المحكم عند المحدثين هو السالم من المعارضة، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا حديث محكم. إذن المحكم عند المحدثين له مفهوم، وعند المفسرين الأصوليين عندهم مفهوم آخر. لأنه عند المفسرين وعند الأصوليين أحيانا يطلق المحكم ويقابله ماذا؟ المتشابه. لكن هنا محكم الحديث، المحكم من الحديث هو الذي سلم من المعارضة. أما مختلف الحديث فهو الحديث المقبول المعارض بمثله، يشترط أن يكون مقبولا ويكون الذي يعارضه أيضا مقبول كذلك، وإلا فهل أنصب معارضة بين حديث ضعيف وبين حديث صحيح؟ ها؟ لا أنصب معارضة، لأن الضعيفة مردود، ما تأتي لي بحديث ضعيف لتعارض به حديثا صحيحا. فالحديث المقبول إذا عورض بمثله فهذا اسمه ماذا؟ مختلف الحديث. وصنف فيه الشافعي، قالوا تصنيف الشافعي مختصر، كتابه صغير لكنه الذي نهج الباب، نهج الطريق، الذي فتح الطريق للناس هو الإمام الشافعي. وصنف أيضا ابن قتيبة، وصنف الطحاوي. أما ابن قتيبة فكتابه تأويل مختلف الحديث، وأما الطحاوي فله كتابان، شرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار. وبعضهم نبه إلى أن مختلف، إلى أن كتب مختلف الحديث قد يذكر فيها أيضا المنسوخ. قال مثاله حديث لا عدوى ولا طيرة مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. لا عدوى ولا طيرة هذا نفي للعدوى، صحيح؟ وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد الظاهر لأجل ألا يعديك، في إثبات العدوى. أولا هذه المعارضة يا إخواننا، هذه المعارضة إذا لم يكن نسخ، إذا لم يكن نسخ، هذه المعارضة بحسب نظر الناظر ليست معارضة في نفس الأخبار. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه معارضة بحسب نظر الناظر، لكن في نفس الأمر ليست هناك معارضة إذا لم يوجد نسخ. ولهذا ما سيذكره من مراتب للتعامل مع الأخبار المتعارضة في الظاهر هذا أيضا بالنسبة لنظر الناظر في بعضها. لا عدوى ولا طيرة وحديث سر من المجذوم فرارك من الأسد، وحديث مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإبل تكون في المرعى كالظباء، بيضاء جميلة ما فيها أي عيب، ثم يخالطها الجمل الأجرب فتجرب، قال صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، فمن أعدى. هذا نستفيد منه وهذا الحديث أن قوله لا عدوى أي بذاتها بل بتقدير الله سبحانه وتعالى. هذه الأمراض لا تنتقل بذاتها، لكن الله عز وجل جعل مخالطة المريض للسليم سببا في إعدائه، وهذا السبب قد يتخلف، أليس كذلك؟ كثير ما يخالط الصحيح مريضا ولا يصيبه شيء، وكثير أيضا ما يخالط المريض سليما ويمرض. الحافظ ابن حجر سبحان الله في النزهة لم هذا الجمع هو الذي ذكره ابن الصلاح في المقدمة، الجمع هذا الذي اعتمده الشيخ عبد المحسن هو الذي ذكره ابن الصلاح في المقدمة، وذكره بعض العلماء المتقدمين، لكن الحافظ رحمه الله تعالى اختار وجها للجمع فيه غرابة، لأنه قال والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأ في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر بتجنبه حسما للمانع. الله أعلم. فهمتم هذا الكلام؟ يقول أصلا ليس هناك عدوى، أصلا ما في عدوى، ولكن قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد هذا لأجل سد الذريعة، لأنه يخشى مثلا أن سليما يخالط مريضا فيمرض، فهذا يزلزل عقيدته، لما يمرض يزلزل عقيدته يقول كيف مرضته ونعيد أنه لا يعدي شيئا شيئا كما جاء في الخبر، فلأجل حسم الباب كله فر منه. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في الباعث الحديث رد كلام الحافظ هذا وقال الآن بعد التقدم الطب لا يمكن أبدا أن توفى العدوى، صحيح أخوانا لا يمكن أبدا أن ننفي العدوى الآن، لأننا اكتشفنا جراثيم، الآن اكتشفت جراثيم صغيرة بعضها ينتقل بالتنفس بعضها ينتقل بالرش ثم التنفس ثم بعضها بالملامسة، هذا لا يمكن أبدا. ثم أيضا هذا يذهب ما ظهر به إعجاز السنة في حديث الطاعون، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منه فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإن وقع بأرض وأنتم لستم فيها فلا تدخلوها، هذا فيه إعجاز، وهذا قد يكون أصل ما يسمى بالحجر الصحي في حديث ما أنتم أطباء تامر والأخ سالم وأخونا أبو بكر سافر إلى نيجيريا نسأل الله أن يرده سالما، هل الآن في سبيل إنكار العدوى؟ ممكن ننكر العدوى الآن؟ ممكن ننكر العدوى يا سالم؟ ممكن نقول ما في عدوى؟ ها؟ لا يمكن ننكر العدوى يا أخوانا أبدا لا يمكن، والله أعلم. وسد الذريعة الذي تمسك به الحافظ بن حجر ينبغي أن نتمسك به لئلا يشك في ديننا، صحيح؟ أنت الآن لو جيت لواحد طبيب قلت ما في عدوى أبدا، ما في عدوى، ما في عدوى؟ نعم، من أين هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى أبدا، لا توجد عدوى، نعم، أشهد أن إبليس رسول الله، ولا أريد هذا الدين، الله المستعان، نعم. وإذا حصل تعارض بين حديثين مقبولين فمصير أهل هذا الفن عند ذلك ألف الجمع بين مدلوليهما إن أمكن كما في مختلف الحديث، باء وإن لم يمكن الجمع بينهما بحث عن التاريخ فإن عرف فالمتأخر ناسخ للمتقدم، جيم وإن لم يعرف التاريخ بحث عما يرجح به أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد. قالوا إن لم يمكن الجمع بينهما بحث عن التاريخ، اكتب فيه أن النسخ لا يمكن قبول دعواه، فيه أن النسخ لا يمكن قبول دعواه إلا بمعرفة المتأخر وذلك عن طريق التاريخ، لا يمكن قبول دعواه إلا بمعرفة المتأخر وذلك عن طريق التاريخ. هل تقبل شهادة الكافرين غير المتهمين على الوصية في السفر أم لا؟ هل تقبل شهادة الكافرين غير المتهمين بشرطها في الوصية في السفر أم لا؟ تقبل. نعم. إيش الآية هي؟ عبد الرحيم، ما هي الآية؟ أواخران من غيركم، أواخران من غيركم. إذن هذا يدل على قبول شهادة الكافرين غير المتهمين على الوصية في السفر. وهذا المذهب نصره ابن تيمية وابن القيم، نصره ابن القيم ببحوث جيدة في كتاب الطرق الحكمية، ثم أشار إلى أن الجمهور أبوا هذا الحكم، أبوا هذا الحكم، وقالوا الآية حكم الآية منسوخ، قالوا حكم الآية منسوخ. قال ابن القيم أين ناسخه وأين التاريخ الذي يدل على النسخ؟ قال وإذا قبلنا دعوى النسخ بطلت كثير من الأحكام في القرآن والسنة. إذا نحن لا نسلم بالنسخ إلا بعد معرفة المتأخر، وذلك عن طريق التاريخ. ثم قال وإن لم يعرف التاريخ بحث عما يرجح به أحدهما الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمدح وبالإسناد. اكتب قد أوصلها بعضهم إلى 100 وجه راجع تدريب الراوي. اكتب قد أوصلها بعضهم إلى 100 راجع تدريب الراوي، فإنه رتبها ترتيبا حسنا. راجع تدريب الراوي فإنه رتبها ترتيبا حسنا. نعم. وأصل الترجيح ما هو؟ الترجيح عند الأصوليين تقوية أحد المتعارضين بدليل أو بوجه، تقوية أحد المتعارضين بوجه. مثلا عندنا حديث طلق ابن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر فقال إنما هو بضعة منه. وعندنا حديث مسرى من مس ذكر فليتوضأ. من ذهب إلى أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا قالوا حديث مسرى أرجح من حديث طلق، لأن حديث مسرى لم يطعن فيه بينما حديث مسرى تكلم فيه. ثم حديث طلق فرد، وحديث بسرى له شواهد. إذن هذا ترجيح من جهة الشواهد ومن جهة أنه لم يعرف طعن فيه من قبل المحدثين، لكن هذا في نظر لأن الجمع ممكن. نعم. فإن وجد شيء من ذلك قدم الراجح على المرجوح. دال فإن لم يمكن الجمع ولا النسخ ولا الترجيح توقف عن العمل في الحديثين. هذا بالنسبة للناظر المعين، يعني مثلا أنت وجدت تعارضا في الظاهر بين خبرين فحاولت الجمع فلم يمكنك، ونظرت إلى التاريخ فلم تعثر على ما يساعد على دعوى النسخ، ثم حاولت أن ترجح فلم تتمكن، ماذا تفعل؟ تتوقف. هذا التوقف بالنسبة للناظر. لكن هل يوجد في الشريعة ما يحتاج إلى أن تتوقف الأمة كلها عنه؟ لا يمكن أبدا. هذه شريعة مبينة وهي شريعة بينة. نعم. هذا إذا كان المتعارضان قويين، فإن كانت المعارضة من الضعيف للقوي فلا عبرة بها، لأن القوي لا تؤثر فيه معارضة الضعيف. هذا الذي أشرنا إليه في مقدمة المبحث. نعم. النسخ وطرق معرفة الناسخ والمنسوخ. عرف النسخ لغة واصطلاحا، واذكر شيئا من الطرق التي يعرف بها الناسخ والمنسوخ، وهل ينسخ بالإجماع أو لا. وميز المعمول به من غير المعمول به من الأخبار المقبولة. النسخ في اللغة يطلق على الإزالة وعلى ما يشبه النقل، وفي الاصطلاح رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه. طيب، قوله النسخ في اللغة يطلق على الإزالة، في قوله مثلا نسخت الريح الأثر، نسخت الريح الأثر، هناك آثار أقدام في الرمل ثم جاءت الريح فسفت على هذه الآثار فنسختها، بمعنى أزالت هذه الآثار وكأنها لم تكن. قال وعلى ما يشبه النقل، هو الذي تجده مثلا أن النسخ يطلق على الإزالة يطلق على النقل، لكن بعضهم قال لا، ليس نقلا بل هو يشبه النقل، لأنك إذا نسخت هذا الكتاب هل نقلت ما في الكتاب إلى هنا فصار الكتاب الأول بياضا؟ هل نقلت ما هنا إلى هنا فصار هذا بياض؟ ما في شيء؟ ولا ما يشبه النقل؟ قالوا ما يشبه النقل. نعم. ويعرف النسخ بأمور أصرحها ما ورد في النص مثل حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ومنها أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ كقول الصحابي رخص لنا في المتعة فمكثنا ثلاثا ثم نهينا عنها ثم نهانا عنها، ومنها أن يذكر الصحابي تاريخ سماعه فيقول سمعت عام الفتح، ويكون المنسوخ معلوما تقدمه على ذلك، والإجماع ليس بناسخ بل هو دال على النسخ. إذن بارك الله فيكم، تعريف النسخ في الاصطلاح رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه، رفع الحكم الشرعي بدليل متأخر عنه. إذن الرفع لا يكون إلا بدليل، فلا يحصل الرفع بالدعاوى كما يقول بعض الفقهاء منسوخ، لا، ما هو الدليل؟ ولا بد أن يتصف هذا الدليل بأنه متأخر عن الدليل الشرعي المرفوع، ومعلوم أن الدليل يشتمل على دلالة، فعندنا دليل هو لفظ، وعندنا دلالة هي معنى وحكم، وعليه فالنسخ يكون في اللفظ ويكون في الحكم، فنسخ اللفظ هو ما ينسخ لفظا مع بقاء الحكم، ولفظ ونسخ والنسخ المعنوي ما ينسخ الحكم مع بقاء اللفظ. الآن في آيات نسخة حكمها لكن هي موجودة مثبتة في المصحف، قد ينسخ الدليل ويبقى المدلول كنسخ آية الرجم، لكن الرجم موجود، قد ينسخان كما تعلمون في أصول الفقه. طيب، كيف نعرف النسخ؟ قال نعرف النسخ بأمور أصرحها ما ورد في النص مثل حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. أسألكم، النهي عن زيارة القبور هل كان خاصا بالرجال دون النساء أو كان عاما للرجال والنساء؟ كان عاما للرجال والنساء، فلما نسخ ينبغي ماذا؟ أن ينسخ عن الجميع للرجال والنساء، فتكون الزيارة جائزة للرجال والنساء، ولهذا الذي يقول لا نسخ الحكم بالنسبة للرجال دون النساء، هذا يحتاج إلى أن يقيم أدلة على هذا، ويصعب عليه أن يقيم دليل، يصعب عليه أن يقيم دليلا. أيضا من الطرق والأمور التي يعرف بها النسخ أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ بقول الصحابي رخص لنا في المتعة فمكثنا ثلاثا ثم نهانا. المتعة المراد بها هنا متعة الزواج لا متعة الحج، فمتعة الحج لم تنسخ، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، لكن التي نسخت هي متعة الزواج وما يسمى بنكاح المتعة. في أول الإسلام رخص في المتعة، وذلك أن المجاهدين تطول عزبته، المجاهد يخرج يمكث زمنا في الجهاد، والإنسان يتوق إلى المرأة، فجوز له أن ينكح المرأة نكاحا مؤقتا بما ترضاه، وهذا لو اشترط له ماذا؟ ولي، يقول لهذه المرأة أتزوجك لمدة أسبوع على هذه القارورة، تقول قبلته. وفي حديثنا الآن أظن الصحابيين أحدهما صغير والآخر كبير، الكبير هذا عنده يعني ثوب جيد جميل جديد، والصغير الشاب هذا عنده ثوب خلق قديم، فوجد امرأة يعني حسناء فأرادا ينكحاها متعة، فكانت المرأة تنظر إلى الرجل ثوب الرجل الكبير، ثوبه جيد، لكن تنظر الرجل هذا رجل عجوز، وتحول نظرها إلى الشاب ثوبه قديم، لكن ما شاء الله في النهاية قبلت الشاب. هذا كان في أول الإسلام، نسخ هذا الحكم، نسخ. واليوم الذي يتزوج متعة إذا كان محصنا يرجم، يقول لي متعة ما في متعة في هذه البلاد. الذي يتزوج امرأة يقول أنت نكحتها، نعم نكحتها متعة، متعة ما هي متعة ترجم، لأن المتعة نسخت، نسخت المتعة، ونشر نسخها، تكلم به وردد ووعيد حتى في المجامع العامة. لما كانت المتعة مباحة ما كان حكمها؟ مباحة جائزة، جائزة بس يجوز، يعني يجوز، ليست حراما لكن جائزة، ونسخت الحمد لله. أما عند الرافضة الشيعة الاثنى عشرية عندهم متعة لم تنسخ، لكن لا يقولون جائزة، يقولون هذه مستحبة استحباب كبير، من تمتع مرة كان مع الحسن، ومن تمتع مرتين كان مع الحسين. هاو قبح الله الرافضة. وبعدين المتعة عند الرافضة خاصة بالعامة، لا يتمتع بنساء السادة، مثلا السيد في الحوزة، الله إني أبغض الرافضة في الله عز وجل، أبغضهم في الله، ولا أستبعد أن يكونوا كفرة، لا أستبعد يكونوا، لا سيما الكبار لا أستبعد يكونوا كفارا. فهذا الشيخ المؤمن يتمتع بما شاء من نساء الأتباع، لكن بنته لا يمكن أن تصل إليها. لماذا أيها المجرمون؟ من تمتع مرة هذه البنت ما تريدها أن ترتفع درجتها، لماذا تحريمها من ربعة الدرجة؟ أيها الخبيث، فالشيعة عندهم، وتعرف أن الرافضة هؤلاء يجعلون المتعة من وسائلهم في الدعوة، لأنهم يخاطبون الغرائز. يقول لك اسمع، شايف الإيرانية دي؟ معي تتمتع بها طوال، يمكن أن تتمتع بها، تتمتع بها بكرات بدفتر جميل، تجلس معه أسبوعا وتقول لكن كيف السبيل؟ السبيل إلى ذلك أن تكون معنا، تكون معنا في المنهج. إذا كان قويا يقول قبحكم الله، إذا لم يكن قويا يقول في المنهج إن شاء الله، إن شاء الله ندرس المنهج حسبي الله. وحتى في السودان حاولوا هذا، عرفت هذا؟ في السودان وجد هذا قبل أن يعني تكافحهم الدولة، جزاها الله خيرا. مما تقدم نستطيع أن نميز بين المعمول به وغير المعمول به من الأخبار المقبولة، وذلك فيما يلي. المعمول به من الأخبار المقبولة هو ألف المحكم، باء مختلف الحديث، جيم المتأخر فيما عرف فيه التاريخ، دال الراجع فيما حصل فيه الترجيح. وغير المعمول به هو ألف المتقدم فيما عرف فيه التاريخ، باء المرجوه فيما حصل فيه الترجيح، جيم التوقف فيه. المعمول به وغير المعمول هذا مختص بالأخبار المقبولة، أما الضعيف فلا يعمل به. الأخبار المقبولة منها معمول به ومنها غير معمول به. فالمعمول به كالمحكم هو الذي سلم من المعارضة، ومختلف الحديث هو الذي عورض بمثله مع إمكان الجمع، والمتأخر فيما عرف فيه التاريخ وهو إيش؟ الناسخ. هذا المتأخر الذي عرف فيه التاريخ اسمه إيش؟ الناسخ. والراجح فيما حصل فيه الترجيح ومقابله المرجوح. أما الذي لا يعمل به فهو المتقدم فيما عرف فيه التاريخ وهو المنسوخ، المنسوخ لا يعمل به، وهو المرجوح فيما حصل فيه الترجيح، وهو المتوقف فيه أنت لا تعمل إلا بعد معرفة الحكم الشرعي، وهذا لا يكون عاما بل يكون خاصا بالناظر، الله تعالى أعلى وأعلم. المردود أسباب رد الحديث والمعلق. لرد الخبر سببان عامان فاذكرهما مبينا معناهما وما هو المعلق، ولما عد من أقسام المردود، واذكر شيئا من صور التعليق. وإذا قال مصنف من المحدثين كل من أحدثته فهو ثقة، فهل تكون روايته مقبولة أو لا؟ السببان العامان لرد الحديث هما السقوط في السند، الطعن في الراوي. فمعنى السقوط في السند عدم اتصاله، ومعنى الطعن في الراوي أن يكون مجروحا بأمر يرجع إلى ديانته أو ضبطه. والمعلق هو ما سقط فيه واحد أو أكثر من أول السند. وعد من أقسام المردود للجهل بحال المحذوف أو المحذوفين أو محذوفين، وللتعليق صور منها. طيب رد الخبر وعدم قبوله إما أن يكون لسقط في السند أو لطعن في الراوي. السقط في السند هو عدم الاتصال، والطعن في الراوي أن يوصف بما يوجب رد حديثه، يعني أن يتكلم فيه بأمر يرجع إلى ديانته أو ضبطه. ما يرجع إلى الديانة يعني إلى العدالة، وهذا من أشد الجرح. في الغالب الجرح في العدالة يعني يكون صاحبه شديد الضعف ولا يتقوى. إذن بارك الله فيكم، الحديث يرد من جهتين، إما من جهة السقوط في السند وإما من جهة الطعن في الراوي. السقوط في السند له أنواع ستأتي ذكرها، وبدأ هو بذكر المعلق، لأن المعلق كما سيأتي هو ما حذف من مبتدأ إسناده رجلا أو أكثر، ما حذف من مبتدأ إسناده. إذن المعلق لابد يكون من مبتدأ الإسناد، وسيأتي أن مبتدأ الإسناد يعني من قبيل مصنف، من قبيل مصنف، وقد يكون في من غير مصنف. طيب، ويكون أيضا الضعف بسبب الطعن في الراوي، لأن الراوي الذي يقبل حديثه له معايير خاصة عند المحدثين، هذه المعايير ترجع إما إلى العدالة وإما إلى الضبط. وعليه فالطعن إما أن يرجع إلى العدالة ومرد به الدين، وإما إلى الضبط. طيب، قال والمعلق هو ما سقط فيه واحد أو أكثر من أول السند. أكتب زاد في النزهة من تصرف مصنف، زاد في النزهة من تصرف مصنف. إذن حد المعلق ما سقط فيه واحد أو أكثر من أول السنة. والآن يذكر التعليق. نعم صور التعليق. نعم لا يأتي إن شاء الله. وما ذكر هذا ما سيأتي. وللتعليق صور منها أن يحذف جميع أن يحذف جميع السند ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو يحذف جميعه إلا الصحابي، أو يحذف جميعه إلا الصحابي والتابعين، أو يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه. هذه صور التعليق يمكن أن نضرب مثلا لها بإسناد. مثلا البخاري يروي عن مالك عن طريق عدة مشايخ، منهم كما مضى عبد الله بن مسلمة القعنبي. البخاري عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. إذا قال البخاري عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا معلق أم ليس معلقا؟ هذا الآن كم؟ واحد. إذا قال عن نافع قال نافع عن ابن عمر معلق، هذا اثنان. إذا قال قال ابن عمر معلق، جيد، هذا كله معلق. نعم. وإذا قال مصنف من المحدثين كل من أحذفته فهو ثقة كل من أحذفه فهو ثقة فقد اختلف في قبول ذلك وعدمه، والجمهور على عدم القبول إلا إن جاء مسمى من وجه آخر، لأن ذلك المحذوف قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره. ونقل ابن حجر بن الصلاح أنه قال إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كصحيح البخاري، فما أتي فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وما أتى فيه بغير جزم ففيه مقال. تنبيه: من صيغ الجزم عند البخاري جاء وروى وقال ببناء الفعل المعلوم، ومن صيغ التمريض عنده روي ويروى ويذكر ببناء الفعل المجهول. قال المصنف رحمه الله تعالى ونقل ابن حجر نقل ابن حجر عن ابن الصلاح أنه قال إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كصحيح البخاري فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده. اكتب هنا الصواب أنه صحيح إلى من علقه عنه. الصواب أنه يكون صحيحا إلى من علقه عنه، ويبقى النظر في من أبرز من رجاله، وقد يكون ضعيفا. ويبقى النظر في من أبرز من رجاله وقد يكون ضعيفا، كما في النكت على ابن الصلاح لابن حجر. قال وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال. اكتب وليس مضطردا. وليس مضطردا، فقد يكون فيه ما هو صحيح. لكنه ليس على شرطه، فقد يكون فيه صحيحا لكنه ليس على شرطه. راجع هدي الساري. إذا قال مصنف من المحدثين، هذه المسألة ليست مختصة بالتصنيف، لكن هو ذكر المصنف هنا لصلتها بالتعليق. التعليق يكون من تصرف مصنف. إيش يعني مصنف؟ يعني مؤلف من أصحاب كتب السنة، سواء كانت جوامع أو مسانيد أو سنن إلى غيره. إذا قال مصنف من المحدثين كل من أحذفه فهو ثقة، يقال جاءت مسألة التعديل على الإبهام، هكذا قال الحافظ إشارة إلى ذكر الأصل لهذه المسألة، مسألة التعديل على الإبهام. إذا قال حدثني الثقة ولم يسميه، إذا قال حدثني الثقة ولم يسميه، هل نقبله؟ لا نقبله. لماذا؟ لأنه قد يكون ثقة عندك غير ثقة عند غيرك، وقوله هو الصحيح. ذكروا أن الشافعية ربما قال حدثني الثقة ويريد إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي وهو شديد الضعف، والسبب أن الشافعية لم يطلع على ما قيل فيه من جرح، وهذا يحصل أحيانا. مثلا هذا يقدم لك يعني توثيق يحيى بن معين لأبي الصلت الذي في إسناد خبر أنا مدينة العلم علي بابها، هذا الخبر موضوع وفيه أبو الصلت، ويحيى بن معين يوثق أبو الصلت. كيف هذا؟ يحيى بن معين هذا من النقاد الكبار، وأكثر المحدثين على تضعيف أبي الصلت تضعيفا شديدا، ومع ذلك يحيى بن معين قال عنه إيش؟ ثقة. لماذا؟ يقول عبد الرحمن، يقول العلامة عبد الرحمن يحيى المعلم اليماني وغيره في كتابه التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطل، هذا الكتاب كتاب فحل نافع، الطالب إذا تقدم في طلب العلم لا بد أن يدرس هذا الكتاب، لا أقول يقرأه بل يدرسه، وهو قسمان، قسم يتعلق بالحديث وقسم يتعلق بالعقيدة والأحكام، وهو رد لعالم جهب لا يجار ولا يبار بالنسبة للمعاصرين، شيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني. عبد الرحمن، عبد الرحمن هذا سميك عبد الرحمن، أنت وين مشيت؟ هذا سميك حتى تنشط، تنشط تكون عندك همة. عبد الرحمن بن يحيى المعلم هذا رد على الكوثري، قبحه الله، محمد بن زاهد الكوثري الشركسي الشعوبي الذي ضعف في بعض الصحابة، قاتله الله، مجرم كبير هذا، ورد عليه كثير من العلماء، وطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية طعنات قبيحة. هذا الزاهد الكوثري هذا لقب بمجنون أبي حنيفة، حنفي متعصب لقب بمجنون أبي حنيفة. الكوثري رحمه الله تعالى لما اطلع على ترجمة أبي حنيفة في تاريخ بغداد، تاريخ بغداد لمن؟ خطيب البغدادي. لما ترجم الخطيب البغدادي لأبي حنيفة في تاريخ بغداد نقل بالأسانيد ما قيل فيه من جرح، جرح أبو حنيفة من كبار الأئمة، ما تحمل الكوثري هذا، هذا متعصب، فصنف كتابا سماه تأنيب الخطيب، وعنده كتب أخرى، فانبرى له العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلم فرد عليه في كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، وهو هذا كتاب ممتع نشره العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وقديما قديما الطلاب الذين كانوا يدرسون معنا قلت لهم كان يباع في الدار السودانية بعشرة جنيهات، بس مجلدات يباع بعشرة جنيهات، اليوم سبحان الله وين عشرة جنيهات؟ عشرة جنيهات هذه ما تشتري لك طرفون، أسأل الله يهدينا ويصلحنا. فهذا الكتاب إن شاء الله تراجعونه. الشيخ علام المعلم رحمه الله تعالى ذكر أن يحيى بن معين كان مهابا وكان يخافه الرواد، كان مهابا وكان يخاف الرواة، فكان الرواة ربما تزينوا له، يستعدون له، يقولون اليوم يحيى بن معين سيدخل الكوفة، الرواة يستعدون ليحيى بن معين، لأن يحيى بن معين إذا طعن فيه انتهى أمره، فيستعدون له ويظهرون له أحاديثهم الجيدة ويمشيهم على الظاهر. فهذا أبو الصلت مشى على الظاهر، لكن ضعفه غيره ومن ضعفه، فهل توثيق يحيى بن معين ينفعه؟ لا ينفعه. إذا لا ينفعك أن تقول حدثني الثقة، سمي من هو، ولا ينفعك أن تقول كل من أحذفه ثقة فتعلق الخبر تقول وقال فلان، هذا لا ينفعه، إذا لا ينفع هذا. ونقل ابن حجر عن الصلاح، طيب هل كل ما علقه البخاري بصيغة الجزم يكون صحيحا؟ لا، يكون صحيحا إلى من علقه عنه. البخاري يحذف الثقات مثلا، لكن من علقه عنه، من أبرزه من رجال الإسناد هؤلاء، لا بد من دراسته، لأنه ربما كان فيهم ضعيف. وهل كل من علق عنه البخاري بصيغة التمريض يكون ضعيفا؟ لا، لأنه ربما علق بصيغة التمريض لأن الخبر ليس على صحيح، كثير منه ضعيف، كقول مثلا ويذكر عن أبي المطوص عن أبيه عن أبي هريرة أو كذا، أو ابن عباس، ابن عباس أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما في رمضان لم يقضه صيام الدهر وإن صامه، هذا ضعيف. ونعم هذا هو طيب صيغة الجزم هي التي بنيت لي المعلوم، قال ذكر جاء، وصيغة التمريض ما بنيت للمجهول أو ما يسمى لم يسمى فاعله، كقيل وذكر وروي ويروى إلى غير ذلك. الكلام عن المنقطع يطول، نكتفي بهذا القدر، الله تعالى أعلى وأعلم. روى نعم Gracias.